الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال النووي رحمه الله: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. الحيضة أي الحيض، ومعنى تحته تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرصه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل. روي تقرضه وتقرضه أو تقرصه، الاثنين بمعنى واحد. قال القاضي: يدرويناه بهما جميعا. ومعنى ورد تقرضه وتقرضه، ومعنى تنضحه تغسله، تنضحه هو بكسر الضاد تنضحه. وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، وقال: ثم تقرصه بالماء أو تقرضه بالماء. ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه، لأنه ترك المأمور به. هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا من العمل بالمفهوم، من القول بالمفهوم على بالماء، ولا مفهوم لهذا الحديث، لأن الماء هو الغالب المتيسر، والكلام إذا خرج مخرج الغالب لم يكن له مفهوم، والغرض إزالة النجاسة. فإذا زالت بأي حال من الأحوال فقد طهر المحل منها، زال وجودها فيه. فلا دليل على تعين الماء لإزالة النجاسة، إنما الماء متعين لإزالة الحدث، لأن الأمر تعبدي. وأما النجس فلم يرد ما يدل على ذلك إلا من العمل بالمفهوم كما ذكرنا، وليس قويا هنا لأجل أنه خرج مخرج الغالب، لأنه هو المتيسر عبر العصور، ولأنه متيسر في الإزالة كذلك. وهذا القول قول أبي حنيفة رحمه الله، يعني بذلك جواز إزالة النجاسة بأي مائع من المائعات، زي المنظفات الصناعية الحديثة مثلا. قال: وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين. وهذا الكلام يبين لنا شذوذ قول من قال بطهارة الدم في زماننا ولا يعرف له سلف من أهل العلم عبر التاريخ. وقد استدل العلماء بنجاسة الدم على نجاسة الدم بالآية بالقرآن والسنة. قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير يعود على المحرم المتكرر ذكره في الآية، وليس فقط على الخنزير كما زعم الشوكاني، لأنه أقرب مذكور، لأن الضمير إذا تكرر كان قرينة قوية على أنه المراد المقصود. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يطعمه الضمير ده يعود على إيه؟ على المحرم، إلا أن يكون، يكون ذلك المحرم، إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا يدل على تكرر الضمير ده، فيبقى إنه دي تعود على المحرم يبقى كله رجس، فالميتة ولا نزاع في ذلك في الحقيقة. وأما من السنة فهذا الحديث، والتفرقة بين دم الحيض ودم وغيره من الدماء جمود، يعني لا حتى لم يقل به الظاهرية، حتى ابن حزم لم يقل بذلك في نجاسة دم الحيض دون غيره. ثم إن هذا الأمر ورد في غير دم الحيض، ولذلك بوب البخاري باب نجاسة دم الحيض وباب نجاسة الدم في صحيح، بوب بابين في ذلك. ومما يدل على لزوم غسل الدم ولو لم يكن دم حيض حديث المستحاضة، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أمرها بأن تتربص أيام أقرائها، قال ثم اغسلي عنك الدم وصلي، ثم اغسلي عنك الدم وصلي. أي دم من هذا؟ دم الاستحاضة، لأن دم الحيضة توقفت حكما وهو دم استحاضة، وإلا فلو كان الدم قائما لما إيه؟ لما صلت حكم دم الاستحاضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فقال ثم قال اغسلي عنك الدم، ثم هو عام في كل أنواع الدماء، اغسلي عنك الدم أي نوع من أنواع الدماء. والإجماع نقله غير واحد من العلماء، النووي بينقله مش بإجماع العلماء، ده بيخب إجماع المسلمين، ودي أقوى صيغ نقل الإجماع عند الإمام النووي رحمه الله. ولذلك يعني ينقض هذا الكلام برأي من عنده، هذا كلام باطل بلا شك، لأنه ليس وحده النووي الذي نقل الإجماع، نقله ابن حجر أيضا، ونقله القرطبي، ونقله ابن رشد، إلا في دم الحيوان البحري، دم السمك إذا كان مسفوحا. طبعا ومعظم الدماء الأسماك نتيجة صغر حجمها غالبا ما لا تكون مسفوحة، يعني الناس بتستخدم السمك والدم يظل فيها، ولكن لا يجدون فيها إيه؟ آثارا للدماء، ولا دم ولا تتجمد في العروق، عروق السمك رفيعة جدا. ولكن متصور في بعض الأسماك الكبيرة جدا أن يكون دمها مسفوح. الجمهور عامة العلماء على نجاسة الدم المسفوح من الحيوان البحري كذلك، يعني لو سمك القرش مثلا ونحوه من الأسماك التي لا تعيش إلا في البحر، سمكة وإذا جرح نزف الدم وإذا خرج منه دم مسفوح فعلا سائل، وكذلك السلحفاة البحرية مع كون فيها تردد يعني لأنها تضع بيضها على البر، يعني هي سلحفاة لو حيوان بحري صرف. فالذي عليه عامة العلماء استدلا بعموم الآية والسنة كذلك، يصير عنك الدم يبقى كل الدماء، يبقى الدم ده بعموم يعني، ويقاس على البشري غيره، وإلى يكون دما مسفوح أو دما مسفوحا، فهذا دم مسفوح مصبوب، وليس المقصود كما يفهم بعض من لا يعلم نهائيا يقول دم مسفوح هو حالة سفحه يعني هو سائل، اما لما ينشف على الهدوم يبقى خلاص بقى دم مسفوح، هذا لا يقوله حتى طالب علم مبتدئ. الدم الذي كان مسفوحا واصاب الثياب فهو دم نجس باتفاق، لكن الكلام على الدم غير المسفوح والدم المتجمد في العروق الذي لم يخرج ده خارج الجسم، وكذلك ما كان من الكبد والطحال. فالدم المتجمد داخل العروق هذا ليس بالدم المسفوح، الدم المسفوح الدم المصبوب يعني السائل، فطالما كان سائلا في وقت من الأوقات فهو نجس. نقل أيضا الإجماع على ذلك القرطبي والإمام ابن القيم رحمه الله، كل دول نقلوا إجماع على نجاسة الدم. فمثل هذا لا يعني ينقل إجماع بأكثر من ذلك، ونقله أيضا ابن المنذر يعني ابن حزم، وقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين لم يذكر تعليقا على ذلك في نقد مراتب الإجماع. فكل هذه النقول بعد ذلك يأتي محتج بسوء الفهم ويقول أن الدم ليس بنجس لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذبح شاة وتلطخ بدمها ثم صلى، وأن الصحابة لا يزالون يصلون في جراحتهم، وأن عمر صلى وجرحه يصعب دما. الأثر صحيح، لكن من قال من العلماء عشان نقول ننقض الإجماع ده عشان نتعود بس في طريقة يعني تناول بعض المعاصرين نتيجة عدم يعني مراعاة قواعد الاستنباط عند العلماء، ان احنا بنقول ان ممكن يصحح الحديث لكن عشان ننقض اجماع معين، عشان ننقض اجماع معين مش ان هو يكفي ان هو يستنبط من الحديث ان الحديث يدل على ذلك. الاجماع نقلوا العلماء دول، عندنا على الاقل 6 أو 7 من العلماء نقلوا الاجماع، مش نقلوا ان هم ما يعرفوش خلافا، ده نقلوا الاجماع على نجاسة الدم. فلما يجي واحد يقول الدم طاهر يبقى لازم يجيب حد من السلف قال الدم طاهر، الدم طاهر، يبقى ده نقد الاجماع، مش ياتي بادله يفهم هو منها نجاسه الدم طهاره الدم، او يفهم منها ان الصحابه يقولون بطهاره الدم، ده فهمه هو. لكن اما ان حد مين من العلماء قال بان الدم طاهر، يبقى ده لازم يا واحد ينص على ذلك عشان ينقض هذا الاجماع. والا لا هو الراجح طبعا ان طائفه على الاقل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه امتي على الحق ظاهرين، فانا مخالفه الواحد والاثنين لا تضر في الاجماع على الصحيح. نجاسة يعني في اي مساله مسائل اجماعيه لابد من وجود طائفه على الحق. تبقى بعد ذلك فهم هذه الاثار، كيف فهمها السلف رضوان الله تبارك عليهم وهم يقولون نجاسة الدم؟ قالوا يعفى عن اليسير منه، زي ما في هذا الحديث في بعض في الروايات الصحيح قال ثم لا يضرك اثره. فهذا بلا شك ان اثر الدم جزء من بقايا الدم، ولكن معجوز عن ازالته او يسير، فده واحد من اثنين، يا معجوز عن ازالته يا ايه يا يسير يعفى عنه. وبعض النجاسات خفف فيها زي ما قلنا في بول الدم بول الصبي الرضيع، فلا شك ان ان ان نضحه بالماء مجرد رشه لا يزيل كل اثر من اثار هذا الايه البول الذي في الثوب، وليس كذلك، ده هو بيبله ميه بس، واما قطرات البول ما زالت موجوده في الايه في المحل، لكن عفي عن ذلك للمشقه. ففي اشياء نجاسه يعفى عن اليسير منها. وكذلك مثلا في المني قلنا يمسح بخرقه وأذخرة على قول من يقول بنجاسته، فدي لها شواهد، ومن يقول بنجاسته والفرق فيه، وهو يتأكد بوجود بقاء آثار من آثار الايه هذه النجاسة لكن مخفف في تطهيرها، ومن أجل ذلك جاز فيها الايه هذا التطهير باليسير بالمسح أو بالفرق ونحو ذلك. والودي المذي الذي يكفي فيه النضح كذلك هو نجس بإجماع، ومع ذلك يكفي فيه النضح وهو الرش. فمن هنا قلنا أن الآثار المنقولة عن الصحابة إما هي في اليسير كالقطرة والقطرتين في الثوب، وإما أنه معجوز عن إزالته كحديث أن عمر صلى وجرحه يثقب دما. فجرحه يثقب دما، ماذا يصنع المريض الذي لا يزال جرحه ينزف؟ هل نمنعه من الصلاة؟ لا، هو معجوز عن إزالته. وكذلك حديث عباد بن بشر فإنه صلى وقد طعن، فهو عاجز عن إزالته، ماذا أصنع؟ ولذلك كان الصحيح أنه لو خير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي في ثوب نجس صلى في ثوب نجس أو به نجاسة، لأن ستر العورة مقدم. وإذا تمكن من إزالة ذلك أثناء الصلاة لزمه ذلك، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه لما فقع بثرة فتلطخ بها فنزع ثوبه وأكمل الصلاة، فدل ذلك على لزوم إزالة النجاسة إذا تمكن منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع خفه المتنجس في الصلاة لما أخبره جبريل أن فيه خبثا. فعشان كده بقول ده إجماع، ما مش ينقض بهذا الفهم الباطل لبعض الأدلة التي تخالف، الذي يخالف هذا الفهم فيها طريقة أهل العلم في الاستنباط. هنقول إذا كان العمل بالعموم الذي لم يعمل به السلف بدعة، كلام الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم فأولى بذلك القول بلازم دليل وليس بلازم في الحقيقة، بل هو أحد طرق الاستنباط، وطرق استنباط مخالف لما عليه أهل العلم هذا كلام باطل لا بد من رده. هذه طريقة في فهم الأدلة لم يعمل بها السلف ولم يقل بها السلف، ولا يكفي في رد الإجماع أو مثل هذه الإجماعات المنقولة من جماعات من الأئمة العلماء المعروفين بنقل الخلاف ومعرفة مذاهب العلماء، مجرد نقل الإمام أحمد، نقل كلام الإمام أحمد في وما أدرك أن الناس اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد كذب. وهل يعني هذا كلام باطل في هذا الموضع؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول في مسائل لا يشتهر فيها الإجماع مثل ذلك، فيتجاسر البعض على نقل الإجماع، فمن هنا قال له من ادعى الإجماع فقد كذب، أي في مسائل غير مشهورة، ولا يعني يتجرأ البعض ويتسرع بنقل الإجماع. وليس أن أحمد ينكر الإجماع، لا نزاع بين أصحابه وتلامذته في أنه يقر بالإجماع ولا يخالفه، أن الإجماع حجة قطعية عنده، لا نزاع في ذلك نهائيا. وأولى الناس معرفة بما يعني بمذهب الإمام أصحابه، ولا هذه مسألة لا نزاع فيها نهائيا. وكثير جدا من أصحاب إنما يحتجون بقوله لا أعلم فيه خلافا، وأكثر من ذلك. فأما المسائل التي نقل فيها الإجماع فعليا ولم ينقل مخالف فيها، فهذا إجماع يعني صحيح لا شك فيه، ولكن إجماع نوعان: إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وإجماع غير معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجماع قطعيه قطعي وظنوه ظني. الإجماع الذي نقله واحد من العلماء دون غيره ولم يعرف فيه مخالف، هذا إجماع ظني يوجب غلبة الظن، يكون مثل الحديث الصحيح الذي لم يتفق على صحته، لكنه نقله عالم مشهور بتتبع أقوال العلماء ومعتبر في نقله، وإلا فلا يعني يكون هناك أي طريق عندنا لإثبات مذهب السلف في أي مسألة من المسائل. لو هدمنا هذه القاعدة أنه لا يعرف عن السلف خلاف في هذه المسألة من العلماء المشتهرين بنقل الخلاف، حتى في مسائل الصفات ومسائل القدر، كل هذه المسائل العظيمة إنما نحتج فيها بفهم السلف لضمان النصوص، كيف نفهم ذلك؟ من خلال نقل العلماء وعدم وجود نقل مخالف، ونقل العلماء الاتفاق، اتفاق السلف على ذلك وعدم وجود نقل مخالف. فهكذا نطبقه أيضا في مسائل الفقه. وإذا نقل إجماع عدة من العلماء المشهورين كلما ازداد كلما استفاض الأمر، فالإجماع بتاع نجاسة الدم ده مستفيض عند العلماء والمذاهب كلها تنقله، الأئمة الأربعة كما ذكرت وابن حزم أيضا ينقله، يعني مذاهب أهل السنة جميعا ينقلون الإجماع على نجاسة الدم، مش بينقلوا بس القول بنجاسة الدم ده مذهبهم. فمسألة دي من مسائل يعني الشاذة التي خلف فيها الشوكاني وتبعه من تبعه من المعاصرين الشيخ الألباني ونحو ذلك، ودي مسألة لا شك في خطأ يعني من قال بذلك، وأنه من الدم طاهر، لأنه استدلال ده فهم للأدلة يخالف كلام أهل العلم. وكما ذكرنا احتجاج بوقائع أعيان لها عدة احتمالات، السلف ما فهموها كذلك، تترك بها نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء علشان طريقتك أنت في الفهم مخالفة يعني طرق أهل العلم. نعم بدعة ضلالة، القول بنجاسة بطهارة الدم ده بدعة ضلالة خلاف فيها غير سائغ، يعني مش معنى ذلك ان تبديع كل من يقول به اذا كان هو مجتهد في ذلك لكن اخطأ في اجتهاده بلا شك، وليس له ان يجتهد فيه. لان المساله لما اول مراتب اول طرق مراتب النظر في مساله الاجتهاد ينظر فيها مساله مجمع عليها مختلف فيها، وعلشان يقول دي مختلف فيها يبقى لابد ينقل عن حد من اهل العلم. يقول لك طب احنا نقلنا عن الصحابه. لا ما نقلتش عن الصحابه. مين اللي قال ان الصحابه بطهاره الدم؟ مين قال الدم ظاهر؟ انت بتنقل ان هم صلوا في ثياب فيها دماء. طب ممكن مضطر الى ذلك، ممكن عاجز عن ازالته، ممكن كما ذكرنا يسير لك تلطخ. طب التلطخ معناه ترشرش عليه، من الآن ده يلزم منه ان هو تلطخ يعني امتلأ بدمها. بل اي واحد بيحسن الذبح انما يترشرش عليه قطرات على اكثر تقدير من دم الشاة او نحوها. فمثل هذا الكلام كما ذكرنا لا يعتد به بحمل الاحوال. الخطورة في كثير من المسائل في هذا الباب اللي موجودة مسألة مخالفة أو الجرأة على مخالفة عامة العلماء بل إجماع العلماء، ونقل بقى الكلام اللي هو في إبطال دعوة الإجماع. فاستعمال نصوص في غير مواطنها، نصوص العلماء اللي زي ما قلنا نقل الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ده مش ادعى الإجماع في مسائل غير معروف فيها الإجماع عن أهل العلم ولم ينقله الإجماع أو لم ينقله العلماء. أما لما نلاقي مسألة في كل الكتب لا يوجد فيها أو في كل المذاهب وفي كل كلام العلماء ينقلون الإجماع ولا يوجد مخالف وكلهم يقول بالنجاسة، ثم بعد ذلك نقول لا من ادعى على معنى الإجماع فقد كذب، ده كلام من أبطر، وده يهدم المنهج السلفي بالكلية. صحيح القيح، الصدوق القيح فيه خلاف طبعا، ده فيه خلاف بلا شك، و يعني الظاهر والله اعلى واعلم عدم نجاسته. الا اذا اختلط بالدم. قال فيه ان ازاله النجاسه لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الانقاء، ده خلافا لمين؟ للحنابلة الذين يقولون بوجوب تسبيع غسل أي نجاسة قياسا على الكلب، وهذا الحديث لم يأمره فيها بالسبع، فدل ذلك على أن تسبيع غسل النجاسة هو في الكلب فقط، وفيه غير ذلك من الفوائد. وأعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. قد تقدم بيان، احنا سبق أن قلنا أن هذا أمر تعبدي على الظاهر على الأصح، والثلاثة خاصة بالقيام من نوم الليل وغسل اليد. قال وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة. الراجح لا يستحب. قال وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان، الأصح أنه لا يشترط، وإذا سبق نقل هذه المسألة مثل الدلك. قال وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره، مش عين النجاسة نفسها، يبقى عندنا عين النجاسة وطعم النجاسة ولون النجاسة ورائحة النجاسة، فالعين يبقى لم تطهر بلا نزاع، بقاء العين، بقاء الرائحة يبقى لا تطهر كذلك، وبقاء الطعم كذلك لا تطهر، لأن ده دليل على بقاء العين. فإذا بقي أثر للون، مش إن الدم يفضل أحمر زي ما هو، ده أثر الإحمرار الخفيف. قال لا لم يضر بل قد حصلت الطهارة، وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي، أصحهما يطهر والثاني لا يطهر، والله أعلم. بقاء الرائحة إذا في قولين أصحهما يطهر عند الشافعي، وقد يحتج بذلك بأن أن اليد التي يستعمل في إزالة النجاسة في الاستنجاء قد يبقى فيها شيء من الرائحة مع زوال عين النجس، وهذا قول المتجه. نتوقف فيها بس هذا الاستدلال يعني الذي حضر يعني. الإمام النووي يقول أصحهما يطهر. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. في الإسناد الآخر قال وكان الآخر لا يستنزه، أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. قال النووي رحمه الله باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال أما العسيب وهو الجريد والغصن من النخل ويقال له العثكال، قالوه باثنين، هذه الباء زائدة للتوكيد، شقه باثنين يعني شقه اثنين، ييبس وييبس لغتان. أما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، وقد تقدم في باب غلظ تحريم النميمة من كتاب الإيمان بيانها واضح المستقصى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله فروي ثلاث روايات، يستتر ويستنزه ويستبرئ، هذه الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة، يستبرئ في البخاري كلها صحيحة ومعناه لا يتجنبه ويتحرز منه. أما قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير فقد جاء في رواية البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول الحديث، ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر، في كتاب الوضوء من البخاري أيضا وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي أدوات تأويلا ثالثا أي ليس بأكبر الكبائر. قلت فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرها والله أعلم. وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وقد يقال لا يلزم بطلانها فهي صحيحة مع الإثم وإثم كبير. قال فتركوه كبيرة بلا شك، وده على هذا التأويل يصح دليلا على عدم تكفير ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهما وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وعلى القول بأن إزالة النجاسة شرط، والصحيح أنها شرط مع العلم والقدرة، فيكون دليلا على عدم تكفير ترك الصلاة في المقام. قال والمشي بالنميمة والسعي والفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي، في لفظ كان التي الحالة المستمرة غالبا والله أعلم. وأما وضعه صلى الله عليه وآله وسلم الجريدتين على القبر فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبر فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس اليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قالوا معناه وإن من شيء حي، هذا ليس بظاهر. الصحيح العموم كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، هذا دليل أنه يسبح وهو ليس بحي. ثم قالوا حياة كل شيء بحسبه، حياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع، هذا كلام عجيب أن الحجر ليس بحي أصلا. وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا الصحيح. ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع، فيكون مسبحا منزها بصورة حاله. المحققون على أنه يسبح حقيقة، هذا قول السلف. وقد أخبر الله تعالى وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به وجب المصير إليه والله أعلم. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث. هذا الكلام فيه نظر، لأن قراءة القرآن لم يثبت أن ذلك لأجل التسبيح، فالأحجار التي على القبر تسبح، فهذا ليس بتخفيف. الصحيح خصوصية هذا الحديث، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن على القبر، ولا أمر الصحابة بقراءة القرآن على القبر للتخفيف عن أصحابها. قال لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. ده دليل أو أظهر بقى في عدم المشروعية، لكان فعله النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أولى، لأمر به أولى، وإذ لم يفعل دل ذلك على عدم المشروعية. وقد ذكر البخاري في صحيح أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال لا أصل له ولا وجه له والله أعلم. وهذا دليل على أن مسألة خلافية، ما نقله عن رضي بن حصين مسألة خلافية، والراجح خصوصية هذين الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أجيبت شفاعته ما دام القضيبان رطبان، فدل ذلك على عدم مشروعية وضع ذلك كأمر عام، وضع الأخواص والجريد في القبور، لكنه اجتهاد. أكثر الصحابة لم يفعلوا، تركوا ذلك مع ورود المقتضي وانتفاء المانع، فدل على أنه اجتهاد من بريدة. أما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة، وفيه نجاسة الأبوال. ذكر البخاري وقال لم يذكر إلا بول الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنزه من بوله، الرواية الثانية لا يستنزه من البول، وفيه غلظ تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم. احتجاج الشافعية بهذا الحديث بهذه الرواية كان يستنزه من البول على نجاسة الأبوال كلها من مأكول اللحم وغيره، استدلال ليس بظاهر، لأن الألف واللام هل هي للجنس أم هي للعهد؟ فالرواية الأخرى كان يستنزه من بوله، و المعهود في ترك الاستنجاء ليس أنه لا يستنزه من أبوال الإبل التي يركبها أو الحمير التي أو الخيل التي يركبها، هذا بعيد جدا. فلذلك قال البخاري لم يذكر إلا بول الناس أو بول الأدمي، فدل ذلك على أن الألف واللام للعهد، الأمر المعهود هو بول الآدمي وليس بول مأكول لحم وغيره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت نجسة لما جاز شربوها أصلا. قال الشافعية بل شربوها للضرورة، قلنا لا ضرورة في ذلك، بل هو للحاجة، حاجة للتداوي، والمحرم شربه يعني المحرم أن يطعم لا يباح للحاجة، وإنما يباح للضرورة، وهذه ليست ضرورة، وإنما التداوي هو من باب الحاجات. ثانيا، لو كان سلمنا أنه للضرورة لكان واجبا أن يغسلوا أفواههم وما يصيب ثيابهم من هذا البول، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشيء من ذلك، فدل ذلك على طهارة أبوال الإبل. وكذلك إصابة الإنسان من بول يعني ما في مكان مبارك، في مكان مبارك الغنم، أن يصيبه شيء من أرواثها، فإن هذا أمر معلوم، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مرابط الغنم، مرابطها مش مبارك، مبارك الإبل، ما أن يصلى في مبارك الإبل، وأذن أن يصلى في مرابط الغنم، فكونه يصيبه من روثها وبولها في هذا المكان هو الغالب على الظن. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع شيء طاهر قبل الصلاة، فدل ذلك على صحة طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه. وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم البعير إلى المسجد، ولا يؤمن أن يروث أو يبول في المسجد، فهذا أمر ليس بمستبعد، فلو كان ذلك نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. فالصحيح في هذه المسألة نجاسة بول غير مأكول اللحم، فالإنسان أشرف الكائنات على الأرض يعني، وقد حكم بنجاسة بوله، فغيره كذلك، غيره من غير مأكول اللحم. وأما مأكول اللحم فللحاجة إلى مخالطته، فلذلك حكم بطهارته، والله أعلم. لم تزل الطيور في المسجد الحرام، ويصيب من أرض المسجد من بولها وروثها بغير نكير من أهل العلم، وعدم وجوب طرد هذه الطيور كإخراج الكلاب وغيرها من الحيوانات التي ينجز بولها لذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة تأتيني بغني ثلاثة أحجار، فقال أتيته بحجرين وروثة، فقال إنها ركس، إنها روثة حمار، فسمها ركسا، فدل ذلك على أن بول وأن روث مأكول غير مأكول اللحم نجس، فكذلك بوله. فروثة الحمار والبغل وكل غير مأكول اللحم هو نجس، وكذلك بوله كما ذكرنا. فالصحيح قول جمهور أهل العلم، القول بطهارة بول وروث مأكول اللحم، والقول بنجاسة بول وروث غير مأكول اللحم. قال مسلم كتاب الحيض.